أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوص في المقصود ينبغي لقسم أمور. الأول الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها. الفصل في مقدمة الواجب يذكر المصنف قبل الدخول في البحث يذكر أمور من باب المقدمة. الأمر الأول يبحث هنا عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب زيها. فتكون المسألة من المسائل الأصولية. وقبل تفصيل البحث في هذا الأمر الأول ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذا الأمر الأول. محل الكلام في هذا الأمر الأول هو البحث عن المقدمة الوجودية، لأن المقدمة على أقسام: مقدمة العلم ومقدمة الصحة ومقدمة الوجود. في هذا الأمر الأول يبحث عن مقدمة الوجود. معنى مقدمة الوجود ما يتوقف عليه وجود الواجب. كل ما يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج يكون مقدمة الوجود. فمقدمة الوجود ما يقع في طريق وجود الواجب. ثم في هذا البحث ظاهر الأصوليين عنوانان: القدماء عنونوا هذا البحث وقالوا هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، هل يجب ما يتم الواجب إلا به أم لا. هذا العنوان كان عند القدماء، ولكن المصنف غير هذا العنوان. ما ذكره المصنف من العنوان هو ثبوت الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب المقدمة، بمعنى هل يستقل العقل بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب زيها أم لا يستقل العقل. هذا هو عنوان المسند، وهذا العنوان أفضل من العنوان المذكور في كلام القدماء، لأن هذه المسألة حسب ما ذكر في كلام القدماء من المسائل الفقهية ليس من المسائل الأصولية، إذ يبحث البحث أي يبحث عن وجوب المقدمة. البحث يكون عن وجوب المقدمة. البحث عن وجوب الشيء من المسائل الفقهية ليس من المسائل الأصولية. وبعبارة أخرى، الفرق بين المسائل الفقهية والمسائل الأصولية، أن الضابط في كون المسألة مسألة فقهية أن يبحث فيها عن حكم أفعال المكلف. فالموضوع في المسألة الفقهية هو فعل المكلف، والمحمول هو حكم من الأحكام، كالصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، الوضوء واجب أو مستحب، هذه الأمور أفعال المكلف، وحكم بعض هذه الأمور هو الوجوب، وحكم البعض هو الاستحباب. هذا هو المناط في كون المسألة مسألة فقهية، وكون الضابط والمناط في كون المسألة مسألة أصولية أن تقع نتيجة المسألة، نتيجة البحث تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كيف نتيجة البحث تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ كمسألة حجية خبر الواحد، نبحث عن حجية خبر الواحد فنستنتج من هذا البحث حجية خبر الواحد، فإذا قام خبر الواحد على وجوب الشيء نحكم بوجوب ذلك الشيء، فنقول أن هذا الخبر قام على وجوب صلاة الجمعة، وكل ما قام على وجوبه الخبر وهو الحجة فهو واجب، فصلاة الجمعة واجب. هذا هو الضابط في كون المسألة مسألة أصولية. حسب هذا الفرق وهذه المقدمة، فالمسألة على ما عنونه القدماء هذه المسألة مسألة فقهية، حيث قال مقدمة الواجب واجبة أم لا، البحث عن وجوب مقدمة الواجب، كالسير إلى الحج مقدمة الواجب، سير إلى الحج قطع المسافة فعل المكلف، هل واجب أم لا؟ فالمسألة مسألة فقهية، ولكن حسب ما عنونه المسمي فالمسألة مسألة أصولية. لماذا؟ إذ عنوان المسنف هل يستقل العقل بوجوب المقدمة في الواجب أم لا؟ هل يحكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة ذلك الشيء أم لا؟ إذا ثبتت الملازمة فالملازمة نتيجة البحث، إذا ثبتت الملازمة نستنبط من ملازمة وجوب مقدمة الواجب، فاتقع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي على هذا الفرق، فتكون المسألة مسألة أصولية. والحق أن هذه المسألة من المسائل الأصولية لا من المسائل الفقهية. ثم المسألة الأصولية على قسمين، اللفظية والعقلية. هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية لا من المسائل الأصولية اللفظية. نعم يظهر من صاحب المعالم أن مقدمة الواجب من المسائل اللفظية، يظهر من كلام المعالم. كيف يظهر من كلام صاحب المعالم؟ استدل صاحب المعالم على عدم وجوب مقدمة الواجب بانتفاء الدلالات الثلاث، الأمر بالشيء لا يدل على وجوب مقدمة ذلك الشيء، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التزمنية ولا بالدلالة الالتزامية، فتبقى أن تكون المسألة مسألة لفظية، إذ الدلالة من مفاد اللفظ. وهكذا ذكره هذا البحث في باب الألفاظ أيضا دليل على كون هذه المسألة من المسائل اللفظية. نعم تذهب من صاحب المسالك صاحب المعالم يظهر كون هذه المسألة من المسائل اللفظية، ولكن الحق أن هذه المسألة من المسائل العقلية، وهو حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة ذلك الشيء. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الأول. ولهذا يقول الأول الظاهر أن المهم المبحوث عن في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء كوجوب الحج ووجوب مقدمته كوجوب قطع المسافة السير إلى المكة والمدينة، فتكون مسألة أصولية حسب هذا الملازمة، تكون المسألة أصولية. لا، ليس البحث عن نفس وجوب المقدمة كما هو المتوخم من بعض العناوين، عناوين القدماء، إشارة إلى عناوين القدماء حيث جعلوا عنوان هذه المسألة هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، جعل البحث وجوب مقدمة، فتكون المسألة مسألة فقهية كي تكون فرعية حسب هذا العنوان. وذلك أي بيان كون المسألة من المسائل الأصولية لا من المسائل الفرعية لوضوح أن البحث كذلك أي بحث عن وجوب المقدمة لا يناسب الأصولي، لأن هذا البحث بحث فقهي. والاستدراك أي ذكر هذه المسألة في الأصول من باب الاستدراك والمناسبة لا وجه له، لا وجه للاستدراك إذن بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية، لا وجه للاستدراك. ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، هذه المسألة من المسائل الأصولية ومن مسائل عقلية أصولية، لأن المسائل الأصولية على قسمين عقلية ولفظية، هذه المسألة مسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم استقلال العقل، فتكون المسألة عقلية لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي، أي نفي وجوب المقدمة بانتفاء الدلالات الثلاث، هذا لفظية، مضافا إلى أنه ذكر هذه المسألة في مباحث الألفاظ، هذا أيضا دليل على كون هذه المسألة لفظية، هذا ما يذهب من صاحب المعالم. ولكن هذا غير صحيح، كون المسألة مسألة أصولية لفظية غير صحيح. لماذا؟ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا وواقعا محل الإشكال، فلا مجال للتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها على الملازمة بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة أصولية عقلية لا مسألة أصولية لفظية كما يسأل من صاحب المعارف. الأمر الثاني إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى داخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المعمور بها، والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه وربما يشكل. للمقدمة تقسيمات، التقسيم الأول تقسيمها إلى الداخلية والخارجية، المقدمة على قسمين، المقدمة الداخلية المقدمة الخارجية، الفرق بينهما أي بين المقدمة الداخلية وبين المقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية ما يكون خارجا عن الواجب، المقدمة الداخلية ما يكون داخلا في الواجب كأجزاء الواجب، كأجزاء الواجب مقدمة داخلية. ثم لا إشكال في المقدمة الخارجية، لا يرد الإشكال في المقدمة الخارجية، وإنما الإشكال في المقدمة الداخلية. المقدمة الداخلية مورد للإشكال، توضيع الإشكال يتوقف على مقدمة. هذا الإشكال الوارد على المقدمة الداخلية توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن في المقدمة لا بد من جهات، أو لا بد من تحقق أمور في الكون شيء مقدمة للواجب. الأول، الأمر الأول أن يكون ذلك الشيء مما يتوقف عليه وجود الواجب، هذا هو الأمر الأول. لو لم يتوقف عليه وجود الواجب لا يثق عليه أنه مقدمة الواجب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يجب أن يكون ذلك الشيء سابقا ومتقدما على الواجب، لولا كون الشيء مقدما على الواجب سابقا على الواجب لا يثق عليه أنه مقدمة الواجب، هذا هو الأمر الثاني. وثالثا، أي الأمر الثالث، لا بد أن يكون ذلك الشيء مغايرا للواجب، مغايرا للواجب، غير الواجب، لولا ذلك الشيء غير الواجب لما يسبق عليه أنه مقدمة الواجب. هذه الأمور الثلاثة لا بد من تحققها في كون الشيء مقدمة، ثم بعد هذا تقريب الإشكال، بعد هذه المقدمة، فبعد هذه الأمور الثلاثة أن ما يكون داخلا في الشيء، جزء الشيء، المقدمة الداخلية هو أجزاء الشيء، لا يثق عليه المقدمة أولا، ولا يكون سابقا على الواجب ثانيا، ولا يكون مغايرا للواجب ثالثا. ليس هذه الأمور ثابتة في مقدمة الداخلية. مثلا الركوع والسجود والتسليم والنية، هذه الأمور والقراءة مقدمة داخلية للسلام. ما هي السلام؟ نفس هذه الأمور، نفس هذه الأمور هي السلام. فالواجب والمقدمة في الخارج شيء واحد، أمر واحد. فإذا كان الواجب مع المقدمة في الخارج شيء واحد لا يثق عليه أنه مقدمة الواجب، إذ يعتبر في كون شيء مقدمة أن يكون سابقا على الواجب، أن يكون الواجب متوقفا عليه، أن يكون مغايرا للواجب، فيرد هذا الإشكال. هذا الإشكال بحسب الظاهر يرد بعد هذه المقدمة، إلا أن المصنف أجاب عن هذا الإشكال. وحاصل جواب المصنف، وحاصل ما أجاب المصنف عن هذا الإشكال، يمكن بأمور: الأمر الأول أن كل جزء من الواجب مما يتوقف عليه الواجب، لولا الركوع لولا السجود هل توجد الصلاة في الخارج؟ لا. فكل جزء مما يتوقف عليه الواجب. فالأمر الأول ثابت، المقدمة ما يتوقف عليه الواجب، وجود الواجب، وهذا الأمر ثابت. الأمر الثاني وهو كون المقدمة سابقة على الواجب، هذا أيضا ثابت. إذ كل جزء في الخارج قبل الواجب، كل جزء قبل الواجب. متى تتحقق الصلاة؟ إذا أتى بالنية، بالقراءة، بالركوع، بالسجود، هذه الأمور قبل تحقق الواجب. فهذا الأمر الثاني أيضا ثابت. يبقى المغايرة، الأمر الثالث، مغايرة بين أجزاء وبين الواجب. المغايرة أيضا ثابتة، توضيح ثبوت المغايرة يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن هذه الأمور إذا اعتبر لا بشرط تكون مقدمة للواجب، إذا اعتبر بشرط شيء أي بشرط الاجتماع يكون تكون واجب نفس الواجب. فكل من الركوع والقراءة والسجود والتسليم، كل هذه الأمور تارة تعتبر لا بشرط أي لا بشرط انضمام الآخر، فيكون مقدم، وأخرى يعتبر بشرط شيء أي بشرط الانضمام، الركوع بشرط الانضمام مع القراءة مع السجود مع التسليم. بهذا الاعتبار هو نفس الواجب، مجموع هذه الأمور بشرط الاجتماع هو الصلاة، نفس الواجب. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. فلا يرد الإشكال في المقدمة الداخلية. منها تقسيمها إلى داخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور به كالركوع والسجود والتسليم والقراءة في الصلاة، وهي الأمور الخارجة عن ماهية المأمور به مما لا يكاد يوجد بدونه. هذه الخارجية، والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهية المأمور به مما لا يكاد يوجد به، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالقبلة بالنسبة إلى الصلاة، كقطع المسافة بالنسبة إلى الحج، أمور خارجة عن المأمور به. وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة للواجب، أولا ليس مقدمة للواجب، ثانيا سابقة عليه ليس سابقة على الواجب. وذكرنا الإشكال من الخارج في ذم بعد مقدمة، تقريب الإشكال بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، نفس الأجزاء ليس المركب، هما شيء واحد، فكيف يكون الشيء مقدما لنفسه؟ لا يمكن أن يكون الشيء مقدما لنفسه. وذكرنا في المقدمة يعتبر المغايرة بين المقدمة والواجب، ليس في المغايرة هنا بين المقدمة والواجب. والحل، حل هذا الإشكال، أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع. المقدمة الأجزاء بذاتها لا بشرط، وذو المقدمة بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما. إذ المغايرة بين الماهية بشرط لا بشرط وبين الماهية بشرط شيء أوضح من الشمس. وبذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية، باعتبار الجزئية أخذ شيء بلا شرط، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي بذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والسورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك، هذا هو لا ينافي ذلك. هذا الكلام من المصنف دفء للإشكال، فلا بد أولا من توضيح الإشكال كي يتضح الجواب عن ذلك الإشكال. قبل توضيح الإشكال والعمدة في جواب المصنف عن هذا الإشكال، ما هو عمدة؟ عمدة أثبت المغايرة بين المقدمة والواجب بأن المقدمة هي الأجزاء اعتبرت لا بشرط، والواجب هي نفس تلك الأجزاء اعتبر بشرط شيء، أي بشرط الاجتماع. فتتحقق المغايرة بين المقدمة وبين الواجب، بين المقدمة الداخلية وهي الأجزاء وبين الواجب. هذا جواب المصنف. ومن هنا يستشكل ويقال في تقرير هذا الإشكال أن هذا ينافي ما قيل في الفرق بين الجنس والفصل، وهما من الأجزاء التحليلية العقلية، وبين المادة والصورة وهما من الأجزاء الخارجية. ما هي الفرق بين الجنس والفصل وهما من الأجزاء العقلية، وبين المادة والصورة وهما من الأجزاء الخارجية؟ الفرق إذا اعتبر شيء الجنس شيء واحد اعتبر لا بشك فهو من الأجزاء التحليلية العقلية، كالحيوان جنس إذا اعتبر لا بشك، والناطق فصل إذا اعتبر لا بشك، ونفس الحيوان مادة في مقابل الجنس إذا اعتبرت بشرط له، جزء إذا اعتبرت بشرط له، ونفس الفصل صورة جزء خارجي إذا اعتبرت بشرط له. ومن هنا يأتي الإشكال أن الجزء الخارجي ما يعتبر بشرط له، جزء الخارجي ما يعتبر بشرط له، كالمادة والصورة. فإذا اعتبر الجزء الخارجي بشرط لا، هذا ينافي محل الكلام، حيث قال المصنف أن الجزء الخارجي للعبادة للصلاة اعتبر لا بشرط، لا يعتبر بشرط لا، لا يعتبر لا بشرط، ليس لا بشرط بل بشرط بشرط لا. فهنا تنافي بين الفرق بين الأجزاء التحليلية وأجزاء الخارجية، وبين هنا فرق بين الأجزاء وبين الواجب، إذ مقتضى الفرق هنا أن الأجزاء اعتبرت لا بشرط، مقتضى الفرق في تلك المسألة أن الأجزاء اعتبرت بشرط لا، تنافي الأجزاء بشرط لا غير الأجزاء لا بشرط، تنافي بينهما أوضح من الشمس. هذا هو تقريب الإشكال، هذا هو إشكال التنافي. أجاب المصنف ويقول لا، لا تنافي، لا تنافي. لماذا لا تنافي بين كون الأجزاء في تلك المسألة بشرط لا، وكون الأجزاء في هذه المسألة لا بشرط، لا تنافي؟ للفرق بين مقيس عليه بين الترف. كيف الفرق بين الترف؟ إذ الأجزاء في هذه المسألة في مسألة مقدمة الواجب اعتبرت لابشت بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى الواجب، بالنسبة إلى المركب، بالنسبة إلى الواجب وهو المركب اعتبرت لابشت. والأجزاء في تلك المسألة تعتبر بشرط لا بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى أجزاء العقلية. هنا بشرط لا بالنسبة إلى الأجزاء في المقام، ما بشرط بالنسبة إلى المركب. فليس بينهما تنافي، ليس أن تكون الأجزاء بشرط لا بالنسبة إلى المركب، وعفواً بشرط لا بالنسبة إلى الأجزاء العقلية ولا بشرط بالنسبة إلى المركب. لا تنافي بينهما، هذا معنى الجواب بعدم التنافي. فافهم إشارة، لعله إشارة إلى أن الأجزاء حتى بالنسبة إلى المركب ليس هناك تنافي. إذا اعتبرنا لاحظنا الأجزاء في كلتا المسألتين بالنسبة إلى المركب لا تنافي بينهما لأجل تعدد الملاك، لأجل تعدد الملاك. إذ الأجزاء في هذه المسألة في مسألة مقدمة الواجب اعتبرت لا بشرط، نفس المركب اعتبر بشرط الاجتماع. فالملاك هنا بالنسبة إلى المركب، الملاك أن الأجزاء مغايرة للمركب، لأن المركب اعتبر بشرط لا بشرط الاجتماع، الأجزاء اعتبر لا بشرط لا بشرط اجتماع. هذا هو الملاك. والملاك في تلك المسألة اعتبرت الأجزاء بشرط لا. لماذا اعتبرت الأجزاء بشرط لا؟ بشرط لا حمل، بشرط عدم صحة الحمل، عدم الحمل. هنا الملاك هو عدم صحة الحمل في تلك المسألة اعتبرت بشرط لا، اي بشرط عدم صحة الحمل. الأجزاء التحليلية والعقلية اعتبرت لا بشرط، اي لا بشرط من الحمل، يصح الحمل. اذا اعتبر لا بشرط، لا بشرط عدم الحمل، اي يصح الحمل. فالملاك في تلك المسألة هو صحة الحمل وعدم صحة الحمل. والملاك في هذه المسألة اثبات المغايرة، فهنا ملاكان، كل مسألة لها ملاك غير ملاك الآخر، فلا تنافي بينهما، فلا تنافي بينهما أصلا وأبدا. هذا مما يمكن أن يشار إليه بقوله فافهم. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولاء والسورة مثلا هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك، ينافي الأجزاء في المقام حيث تعتبر لا بشرط. هذا هو معنى التنافي. المصنف يجيب عن هذا ويقول لا ينافي ذلك. لماذا لا ينافي؟ فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية. هنا في تلك المسألة كان الكلام في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة، وبين الأجزاء التحليلية كالجنس والفصل، الجنس والفصل من الأجزاء التحليلية. وأن المائية إذا أخذت بشرط لا بشرط لا تكون هيلة أو صورة، أي تكون من الأجزاء الخارجية وإذا أخذ بنابشة تكون جنسا أو فصلا، أي تكون من الأجزاء التحليلية. هذا بالنسبة إلى الأجزاء، لا بالإضافة إلى المركب، ليس لحاظ لا بشاذ أو بشاذ لا لحاظ إلى المركب كي يتحقق التنافي، فليس هناك تنافي. فاسهم إشارة إلى ما ذكرنا، حتى بالنسبة إلى المركب أيضا ليس التنافي.